الشحم والهمع ويصح بيع ما نأكله في جوفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو بيع النموذج وهل هو صحيح يا أحمد؟ نعم. أن يأتي بشيء من المبيع ويقول أبيع عليك ما هذا بعضه مثلا زي. المذهب أنه لا يصح، والصحيح أنه يصح، كما أنه لو رأى أعلى الكومة أجزى عن بقيته فهذا مثله. طيب، يشترط أن يكون المبيع معلوما وكذلك الثمن كما سيأتي، فما هو الدليل على هذا الشرط؟ أنت. أنت. شهري؟ نعم. إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والجهالة جهالة الثمن، جهالة المبيع غرر ولا واضح غرر. تمام. باع صوفا على ظهر، لماذا؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع صوف على الظهر، والتعليل ايضا لان فيه دليل وتعليل. أنه جزء من الحيوان فهو كجزء، أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه. هل هناك خلاف ظاهر؟ يجوز بيع الصوف على الظهر. طيب لو قال قائل ما الدليل على الجواز؟ الدليل عدم الدليل. طيب الآخر، إيه هل عدم الدليل يكون دليلا؟ لا أسأله، هل عدم الدليل يسمى دليلا؟ كيف عدم دليل؟ عدم ولا دليل كيف؟ ها أحسنت. نعم، يعني عدم الدليل على المال، الدليل عدم الدليل على المال. طيب، على هذا القول يعني يقولون انه معلوم يشاهد، فهو كل الزرع مثلا يباع فيحصد ولا فرق، انه متصل بالحيوان فهو كجزء من اجزائه. هل هناك خلاف ظاهر؟ يجوز بيع الصوف على الظهر. طيب لو قال قائل ما الدليل على الجواز؟ الدليل عدم الدليل. لا، هنا هل عدم الدليل يكون دليلا؟ لا أسأله، هل عدم الدليل يسمى دليلا؟ كيف عدم دليل عدم ولا عدم؟ أحسنت. نعم، يعني عدم الدليل على المنع، الدليل عدم الدليل على المنع. طيب، على هذا القول يعني يقولون انه معلوم يشاهد، فهو كل الزرع مثلا يباع فيحصد ولا فرق، كيف نجيب عن أدلة القائلين بالتحريم؟ خالد. نعم. نعم، أحسن. وأقوى التعليم لأن هذا المعصر في المنفصل وأنه أبوات. طيب، جيد. عنده عشرة أعبد يا شراف، عنده عشرة أعبد، قيمهم واحدة، صفاتهم واحدة، أجسامهم واحدة، ألوانهم واحدة، سنهم واحدة، وكأنهم أولاد كوم، فباع واحدا منهم غير معين،

واحدة، الحامل رفع قيمتها الحمل، والصغيرة السمينة رفع قيمتها السمن، والكبيرة الجسم القليلة اللحم رفع قيمتها كبر الجسم. لكن قد يكون الإنسان له غرض، قد يكون له غرض بالحامل دون السمينة، أو بالسمينة دون الحامل، أو بالسمينة دون كبر الجسم. فالعبرة إذن بما يعني ممكن أن نقول يجوز أن يبيع عبدا من عبيده إذا حصل، إذا لم يفت الغرض، إذا لم يفت الغرض. وأما إذا فات الغرض فلا بد من التعيين. قال: ولا استثناؤه إلا معينا. طيب، يوجد الآن بيع يتبايعه الناس، يكون عنده كوما من الحبحب، أتعرفونه؟ ويسمى باللغة العامية الجح. لو قال لك: بعت عليك واحدة من هذه الكومة بريالين، تخيل، عادة الناس الآن أن البيع صحيح النافذ، وأن المشتري إذا أخذ الحبة التي يريدها أجازها البائع أو منها. لكن البائع قد عرف أن أعلى ما يكون من ثمن هذه المجموعة أن يبلغ إلى ريالين، عارف أنه غير مضمون. فمثل هذا ينبغي أن يقال في الصح، لأن الناس تعارفوا على هذا البيت ولا يرون فيه جهالة ولا غررا. والأصل في المبايعات والعقود، الأصل فيها إيش؟ الحل والصحة. وكل واحد من الناس لا يرى في هذا شيء. وكذلك أيضا شاف من قطير يأتي مثلا إلى قطيع من الغنم ويقول له: اختر ما شئت 100 ريال من هذه الغنم، هذا أيضا في رابه العرض. ولكنه إذا اختار فإن البائع قد علم أن أعلى ما يكون أن يبلغ 100 ريال. قال: ولا استثناؤه إلا معينا، يعني لا يصح استثناء عبد من العبيد إلا معينا. فلو قال: بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا، فالبيع بيع. ليش؟ نعم، لماذا؟ لماذا؟ للجهالة. كيف كان هناك جهالة؟ قالوا: لأن جهالة المستثنى تستلزم جهالة المستثنى منه. المستثنى منها الآن معلوم أمانة، عبيد 10، لكن إذا استيث إلا واحد أصبح المبيع إيش؟ مجهولا، لأن هذا الواحد ربما يكون ربما تكون قيمته نصف قيمة هذا المجموع. وعلى هذا فلا يصح هذا الاستثناء. كيف الخلاص إذا أردنا أن نستثني واحدا؟ وأجل أقول: إلا العبد المسمى محمدا أو مسمى عبد الله أو ما أشبه ذلك، وبهذا يرتفع المحذور. طيب، لو قال: بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا، وأشار إليه. كيف؟ هذا معين. بماذا؟ بالإشارة. تمام. طيب، وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه، صح؟ يصح؟ أي. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه، رأسه مفعول للاستثناء. ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله: وإن استثنى رأس حيوان مأكول، لكان أحسن للعبارة وأوضح. ولهذا غلط بها جهبذ من جهابذة الطلبة. فنقول: وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه، رأس المفعول استثنى، وجلده وأطرافه يعني الأكارع مثلا، فإنه يصح هذا الاستثناء. لماذا؟ لأنه معلوم، رأس أمامنا كأنه كومة من لحم، والأطراف كذلك، والجلد كذلك. الجلد وإن كان يختلف أحيانا بالرقة واللين أو السخانة والشفافة، لكنه اختلاف يسير.

عن ايش؟ ترى باعه يعني باع عليه مو باع له. نعم وكله. ترى اذا وقفت فاشتري هذه ما في شيء. هذه وكاله. هذه وكاله. والوكيل الان قام ما قام موكل. فلما بلغت القيمه الى الحد الذي وقف عليه السعر صار معلوما للوكيل. نعم. ما فهمت هذا؟ أو باعه بما ينقطع به السعر؟ نعم باعه بما ينقطع به السعر. كان ببيع عليك هذه الحقيبة بحرج عليها أناجي عليها في السوق، فإذا وقفت فقد بعتها عليك به أي بما وقفت عليك. عرفت؟ نعم. لا ها أنت تقول ما علمت، تقول ما فهمت. أنا خاطبني قال أنت مفتوح. ها هما هو قال ما فهمت، يقول ما فهمت يعني إني أنا ما فهمت. ما فهمت أنا ما يصلح. هذا كتاب ماشي، هذا كتاب بين بالضم. اذا ما فرق بين ما عرفت ما علمت. ليش تقول ما عرفت وتقول ما علمت؟ طيب هات اللي عندك. يعني بعض الناس الله يوفقنا وياهم يريدون ان يتكلموا باللغه العربيه فيفسدون اللغة العربية ويتركون لغتهم. اجتهد لكن خلي يكون عندك علم. لا ما هو اجتهد. طيب اين البائع؟ رجل أعمى ولا ذو شفقة، والمشتري رجل بصير يقرأ الرقم، فقال بعتك برقم، صار معلوما للمشتري غير معلوم للبائع. نعم. نحن قلنا أنه يصح بشرط أن يكون المستثنى قليلا بحيث نعلم أنه سيكون على سلسة صحيح. صحيح صحيح ما في شرط مو بار يعني كان الفقه مو بار. نعم. يضرب بالشعر. يضرب إيش؟ يضرب بالشعر. نعم. المشتري عارف. المشتري عارف ان غالبا ان الحامل يكون معها فتور يكون معها مرض. اذا تلفت فانه لا يغنم البائع للمشتري شيء لان في ملكه، ولا يغنم المشتري للبائع شيئا لانه لم يملكها البائع من جهه. هو كان لما فتح الحمراء كانه قال لك ابيع عليك من جنسها. إذا صار مستوي في الغالب يكون كله على أحمر. يموت هذا المستوى هذا الجميع. لأن الثمن لقبضه الذي نزل منه قيمة الرأس. نعم. ايش البيع بالرقم؟ نعم. لا باس به اذا كان المقصود به دفع أو دفع جشع الناس. نعم، لأنه غاية السعب لقلة الموضوع، مهوب لإعتكار الناس. التسعير ينقسم إلى قسمين: ممنوع وهو ما كان سببه قلة الموجود أو كثرة الآكل مثلا، حتى لا يجد أن يساعد، لأن هذا من الله. لكن إذا كان السبب هو احتكار الناس، لو اجتمع الصيادلة وقال تعال هذا الدواء المشتري من الخارج بريال والناس محتاجون إليه، سنجعله بخمسة ريالات، أي يضرب على أيديهم أو يتركون يلعبون؟ ها؟ هل؟ لا، اللي وقع منهم من هذا القبيل، اللي وقع لقلة المحصول. نعم. كيف؟ لو حق منين؟ ما فهمت؟ يعني قبل أن يشتري مبيعاً مجهول وقبل فهمت؟ ما ينقطع به السعر، هذا على الثمن مو على المبيع. لا، معلومة مبيعاً مجهول، إذا هو قبل لك ما يجوز حتى لو قبل بدري بنقول لا بأس، لأن النبي نهى عن بيع الغرر. من حقه إذا علم النقص والزيادة هو رضي، أما أول أمر غير معلوم ما يسأل. شرف بارك الله فيكم. الآن السائق يعرف الآن أن البائع والمشتري يتبايعان، ثم إذا نظر المشتري السلع إنساء يعني أخذها وإنساء تركها مثل الآن السوبر ماركت. هذا بارك الله فيكم من باب خيار المجلس، والإنسان له خيار المجلس، لكن أصل العقد على شيء مجهول لا يجوز. نعم. ما سرع عقد، هذا لم يكن عقد، كلام إذا باعه بما ينقطع به السعر. انت الوقت ولا يتمنى الاعتماد على الأشخاص يضيع على الأوقات الجماعة. ما أنت الخمسة؟ عين له ناجح. ها؟ إلا انتهت عين لي حزاز ناجح. عين مصطفى. طيب شاء الله. طيب. عندنا أنت؟ طيب. اقرأ أحمد. ها؟ كيف؟ اليوم في تجربة قبلنا. اقرأ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن باع ثوبا أو خضرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح، وإن باع من الخضرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا. ليش تقول درهم؟ إيه؟ الراء الساكنة إذا كان قبل ما قبلها مكسورا. نعم. أو بمئة درهم إلا دينارا وأكثر. إيه ماشي، لم ترققها. درهم. اقرا درهم. نعم، هو هذا ترقيق درهم. نعم. او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا او ما ينقسم عليه. لا لم يصح. لا لم يصح، فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه، ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد او ما ينقسم. عندك سبت وضع عندي عليك. او باع معلوما مجهولا يتعذر علمه، يتعذر علمه ولم يقل كل واحد منهما بكذا، لم يصح. فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه،